Rosé. Rosé. هذا لا رجع له. الله لا عبد. لا هذا لا رجع له. مش محتاج انك انت تكتب انت معايا علشان تقدر اعمل لك البرازايت طبعا فقط برازايت مع الدكتور صلاح الوطن مش محتاجه ان احنا نعمل كعب نفسي تليفونك انت ولا صوره عشان انا بتكلم مع الدكتور مش محتاجه اهو انا عايزه هو اللي بيصرف ده يعمل ايه روت او نوت اوف دايجنوزس هو ده اللي بيجي لي الكورس بتاعك. بنقول دايما في البداية ان امراض الاسماء الطفيلية وهي ما يعاني منها الاكوا كلتشر او الايجيبشن اكوا كلتشر بتمثل تقريبا حوالي 90% من المشاكل المرضية اللي بنتكلم ورا اللي موجودة في الاستزراع المائي البحري او العذب في جنوب مصر العربية. يعني 90% من مشاكلنا امراض طفيلية. إن كان في الضجة أنت أو في الدواجي أو في الأسماك. بنقسم الأمراض الطفيلية عندنا لأكثر من كاتيجوري. في منها الكلاستيشيا اللي هي القشريات هناخد منها أمثلة كتير. في منها الإنجليمنسيس السيستوت والنيماتود والنيماتود والبلات إنجليمنسيس اللي هي مونوجينيا ودايجينيا وفي عندي بعد كده البروتوزوا اللي هي اليونيسولار أورجانيزم هنقسمها لسيليت يعني بارازايت زائد خلية واحدة بأكثر كاركترز له انه عليه سيليا او اهداف خليلية. فلاجيليت والبروتوزون وهي كل يونيسيلولار اورجانيزم بتبقى كاركترايزد باي فلاجيلوم ديبوند. هناخد امثلة منها ثلاث او اربع امراض. يتبقى لنا السبوروزوا او سبوروزون بروتوزوا دي عبارة عن يونيسيلولار تيرمينالز كاركترايزد باي فورميشن اوف سبورز. هناخد النهارده ان شاء الله من البروتوزوا ديزيزز اوف فيش سيليتد بروتوزوا. سيليتد دي تقسيمه بتاعت البروتوزوا زي ما انا قلتها دلوقتي فلاجيليتد بروتوزوا سيليتد بروتوزوا سبوروزوا. هناخد النهاردة السيليات البروتوزون هنقسمها لأكثر من كاتيجوري. أول حاجة كله تريكاست سيليتس المثال لها الإكسو سيريس مالتيبلكس وأرجو يا شباب التسميات دي لاتيني فأرجو من سيادتكم إن إحنا في الشفوي ننطق صح عشان يا الإكسو ده الاسم اللاتيني لأي حاجة ريليتد بالووتر اكسيو سيريس مالتيبلس ماشي. البريد بريكس سميت في الأسماك عندنا مثال رح ناخده النهاردة الترايكو دينا سبيشيس. الهايبو تريكس سميت هناخد لنا النهاردة الكايلو دونيلا. آخر كاتيجوري استيزل سميت أو الفيريسات الجوبية يهمني فيها الإبستايس. طبعا الدكتور صلاح هو المنوط بشكل السيليا وعددها حجم البرازايت تحت الميكروسكوب. احنا الكورس بتاعنا منوط بالاكسو سيريس ترايكودينا تايلودينيلا فيستايس تحت الميكروسكوب شكلها ايه بتتحرك ازاي ايه الطعم في الافكت بتاعها على الاسماك ماشي معايا اذا عملها دايجنوزس اذا عملها تريت يعني مانيش بقى فيها كام سيليا فيها ماكرونيوكلياس فيها ماكرونيوكلياس فومي حجم بتاعها كل ده ما يهمنيش في الكورس بتاعك لان حضرتك درست قبل كده في بيزس اساسيه في الاكاديميك ساينس سنه اولى وثانيه وثالثه ماشي معايا عشان المجموعه بتاعت النهارده هناخدها كاتيجورايزنج دول كلهم اكتو بارازيتك سيليت يعني بلاقيهم نور onları Martina Eskin Wale Kriegs. دايما انا بقول في سؤال في الشفه لو اخذت كفر سلايد وخدت مثلا مع السكين والجيتس ايه هي سسبكتد بارازايت اللي ممكن تشوفها محاضره النهارده هنقولها كلها في سؤال تجميعي ماشي غير الفلاجيلات اللي احنا هناخدها غير الكاستشن اكسيو سيرياسيس اي حاجه فيها اساس او اس اي اس ات مينز ديزيز يبقى ده مرض بنسميه تاني وايت سبوت ديزيز ممكن اللي عنده حوض سمك في اسماك زينه هيلاقي عليها مرض شهير قوي بيطلع في الشتاء والربيع اللي احنا فيها اسمه مرض البقع البيضاء او وايت سبوت ديزيز تعريفه ده بارازيت ديزيز افكت بيجي سكين اند جيمز اوف فريش اند مارين ووتر فيشز للاثنين انا كده هتقول يا دكتوره طيب الأورجانيزم أو البرازيت اللي بيصيب الفريش هو اللي بيصيب المارين أو لا مختلف علشان في عندنا نسبة سلينيتي عالية ماشي يا جماعة الفريش هو الفريش المسبب بتاعه زي الفريش اسمه الاكسيو سيرياس مانتيكولاس ممكن تلاقي كتب كتير بس على الاكسو سيرياس والباكتيريا بتاعها والصايد ولكن انا يهمني تعرف بشكل ايه على الاسماك هينزل في الميه يعمل ايه اكتر حاجه بتهمني هنا ايبي زيتولوجي او وبائيه المرض وبائيه المرض يعني ايه زيتولوجي يعني من دوائر الانفكتد ستيج او البوزيتيف ريجن اوف ديزيز تيل ابييرنس اوف الميتاسايتس المرحله دي ده كان نسميها الانسيتولوجي. ايه العوامل اللي توفرت في الكوست الاول علشان يدخل الاسماك يبتدي يعمل سيركوليشن او لوكاليزيشن يبتدي يدينا الوصف اللي استعملنا بيديني الكلينيكال ساينس اللي ممكن اشوفها وتبقى انديكيتف زي المره. عشان ما نطولش طبعا الكلام الكتير ده يعني انا هختصر هو موجود عندك هختصر في 2 سلايد طبعا السلايد ده انديكيتف قوي مكتوب 1 2 3 اقطاع ما تحكيش كتير ما يجيبوش مسميات ولكن عشان حضرتك انا بديك كده سايكلينج عشان تعرف انت تتدخل في العلاج وتبقى فاهم ان الستيج الواحده هتديك ما بين 500 ل 1000 ميه او 6 في خلال كم ساعة؟ يعني برضات الواحدة لو عملته هيبقى ثلاثات بعدين. لايف سايكل السايكل بتاعتك سيمبلي وببساطة أولا زي ما أنت شايف كده أهو هنا الماتيور ستيج إحنا بنسميه بروفوزويد اللي هو سكرة عليه تاني كانسيريا من بره بدور له اثنين نيوكليوس ماكرو نيوكليوس بتبقى فيه كاركترستيك فورس شو شيء عامل زي حلو الحصان ومايكرو نيوكليوس بتبقى اكسنتر ماشي ماشي معايا صح ده انا بحب بسميه كروفوزويدال ستيج ماكرو نيوكليوس اللي هي شكل حبه الجبين او فورس شو المايكرو نيوكليوس اللي عليها الار ده بتبقى اكسنتر سايكوبلاز بتاع الفومي شكله سيركولار بألوبيك سيريا متوزعة على حسب الاوضاع اللي هي الاوضاع ده اللي هتشوفه لو عملت سكين سكان وفرقعت وايت سبوت وحطيت تحت الميكروسكوب كاركترستيك فورس شو لايك ماكرو نيوكليس وطبعا الحركه بتاعت البارازايت. طيب لو السمكه دي بدات يحصل ربشه من الوايت والجوز ينزل الترا تروفوزيت في الميه. طيب ايه اللي هيعمل الرول بالظبط؟ تروفوزيت ينزل الميه بيتحول الى السيستيش. طبعا في البات انفايرمنتال كونديشن في اليونت البات انفايرمنتال كونديشن اللي هي بالنسبه للطفيل اللي هي الميه تبقى كويسه اكسجين كويس مفيش مكان مطر كل الوضع ريكويرمنت بتبقى في الاوبتيمم دي بتبقى عوامل غير مساعده للطفيل ممكن يموت وزيد 48 ساعه. ولكن لو توفرت الاورجانيك مطر العاليه الامونيا العاليه في عندي سلسلة بالبوست والبوست ده مجروح في انجن لان البرازايت ده لوحده ما بيقدرش يعمل الفين الفين سي انتاج سكيل ولكن لازم يبقى السبع مجروح عشان ده يعمل الفيجن ويدخل واتر باسكت. طب ما لقاش كذا طفيل انفايرمنت كويسه ولكن لقى اورجانيك مطر عاليه لقى امونيا عاليه لقى فيك المطر كتير يبتدي يفقد السريع بتاعته يحصل كليفج للماكرو نيوكليوس تنقسم في داخلها الى مايكرو نيوكليوس صغيره عددها بيتراوح زي ما احنا فاكرين هنا من 250 ل 1000. كل مايكرو نيوكليوس صغيره تنقسم تحط جزء من السيتوبلازم بتاع الخليه الام بتسمي هذا الستيج تروفونت. تروفونت لوس اوف سيريا في باي مانيفيجن او سيمبل مالتيبيكيشن للنيوكليار ماتيريال بتكون في داخلها نيولي دوتر سيلز. ماشي؟ بنسمي هذا الكيان طبعا السيريا لما تفقد بيحول في خارجها بجيلاتينس ماتيريال عشان الجيلاتينس ماتيريال دي تساعد الكثير تبي ادريس عشان يلزق على الاورجانيك مطر في الباتون اوف ذا بوت. ماشي يا شباب؟ تلزق على مدى. طب التروفونت دي مش هتفضل قاعده طول النهار مع ممكن تموت. لازم تلاقي برضه في خلال 48 ساعة تانيين السستبتبل دوز. السستبتبل دوز اللي هنا لازم يكون انجرد. هيلسي مش هيقدر التروفون كده يغزو الانتاج سكين اللي عليه ستايل من بره على الدومين الدوبلر في بكتيريوسايتر سب سبيس ما يقدرش. لازم يكون السكين بتاع السمكة انجرد. انجرد ايه؟ كيميكال بوليوشن ميكانيكال اللي بسباينز بتاعت الاسماك الثانيه وبعضها الميل مع الميل في قلب احواض اسماك اثناء الماتيوريشن ممكن بيتعالوا على نفس البيهيفير. ممكن يكون نتيجه الاكتوبازيتيك كراستيشيا اللي بتعور وتعمل لي اوبسس كبير تدخل على طول الاكسسفيريس هذا سبب الاكتوبازيتيك. ممكن تكون نتيجه الكرونيك بكتيريال ديزيز راح ناخدها ان شاء الله بعد كده اللي هي الكرونيك ستيج بتاعها بيتميز بالسيريشن. يبقى فتح البوابه يبتدي الاكسوسيرياسيس والتروفون بالذات يبتدي يهاجم. مش التروفون التروفون يحصل فاكشر من وول او الجيلاتين الصغيره يطلع لي جوه تفاصيل صغيره بنسميها تومايتس. تومايتس عباره عن سيجار شيب دوتر سيلز فيها ايبيكال سيليا من بره هي دي اللي لها الابيليتي تو انفيد ذا نيوكس ذا تروفوست. سيمبلي انا ما بعتقش الدنيا كوست على وات از وات. وات از وات تحت الجلد ما بتبقاش مؤذيه طول ما الجلد حصل له رفشه التروفوزويت بتنزل في الميه زي ما انت شايف سيركلر لها كلمه شو مطر نيوكليس ودي كاركترستيك ليها اكسنتريك مايكرو نيوكليس بتنزل في الميه بتقعد في الماضي سابستنس بتاعها تكون لي وات سكول تروفونت. التروفونت ده عباره عن تروفوزويت ولكنه فقد الكيميكال سيليا بتاعته بدا يحصل نقل ديكيشن للنيوكلاس عشان يكملوا الدوتر سيست الصغيره. كل نيوكلاس او مايكرو نيوكلاس بتاعه جزء من السيتوبلازم تحول في النيوكلاس بتاعتها كلهم في داخل جيناتيناس ماتيريال الاوتر ممبرين عشان يحصل له ادميجن على under favorable condition للبارازايت نوكوس هلاقي الجلاتة المصدرية بالرقشر يطلع من 250 زي ما انت شايف لألف تومايتس. تومايتس يعني بين قوسين infected stage. infected stage ده عبارة عن سيجار شيء بشكل سيجارة يوم الشجره المختلف لون اليوم بلاس بتاعته لون كيميكال سيري عشان تساعده على العمر وعلى اتاتشمنت تو يو بوست انجرد بوست لازم يكون انجرد اظن سيري جدا ومش طبيعي فيها غير اسامي معينه بحيث ان احنا ما ندورش من بعض. طيب ده يحصل كتير في البريتشر بالليبيد ودايما خد في بالك ان معظم البرازايت depends mainly on the pressure of environment. كلما زادت درجه الحراره كلما life cycle of any parasite has a short duration. في العشرينات بص تلاقي life cycle بتاخد لها ايه 48 ساعه 36 ساعه زادت على الثلاثينات ممكن life cycle دي تاخد لها من 4 ل 6 ساعات في درجات الحراره في 30. يعني في عز الصيف تلاقي المرض ده اليوم وليلة ضرب لك كل المزرعة أو لو في عندك أحوال كبيرة. خد بالك إن التروفانت الواحدة فيها من 500 أو 250 ل 1000 انفكتيف ستيج. لو أحملته وغمضته ودرجة حرارة عالية وعندك سمكة واحدة فيها وايت سبوت ديزيز حط في دماغك إن تاني يوم هتلاقي المزرعة كلها انفكتيف. ماشي؟ زي ما قلت قبل كده والسلايد اللي جاي يمكن برضه هيقول ان ندي معظم الاستريس وانا اتكيت عليها وقلنا الاستريس ريليتد ديزيز يعني ستريس عوامل كده بتسبق حدوث المرض. اهم عوامل مبيده تسبق حدوث الاكسوسيلياسيس او وايت سبوت ديزيز مال نيوتريشن. مال نيوتريشن ده هيفكرك بحاجه ان الاسماك عندنا لها وينتر فاستنج يعني بتدخل في مرحله جايه تشكل ما بتاكلش. دي حاجه. تطلع من الوينتر فاستنج وتبتدي تاكل في ناس كتير كونسبت في البحر المزارع يقول انا عندي وينتر فاستنج طب عشان الحق ابيع بدري انا كست في العلف بدل ما احط شفاره في الفدان احط شفارتين. طب ما الشفارتين دول السمك بيتغذى في الادريكم يعني حد الشرع اللي بيزيد بيقع تحت ويتخمر. ده حاجه ده بيساعد على النمو طبعا كل البرازايت مش الاكسوسيلاسي. تاني حاجه مع ارتفاع درجه الحراره احنا قلنا كل ما بترتفع درجه الحراره اي لايف سايكل او برازايت بتكسر. يعني الكلب بيتعمل في اسبوعين ممكن مع ارتفاع الحراره المفاجئ يبقى عندي في يوم او يومين او ثلاثه الاسم بيبني على الوتر البرج. فدخول الاسماك والنوع المتفصل للصيف ودرجات الحراره عاليه ده بيعمل لنا احنا مشاكل ونبقى عارفين ان احنا هنتوقع مشاكل بارزايت او بكتيريا او نيوتريشنال ديفيشنسي او في حاجات شؤون حاجات كتير قوي احنا بنحطها في دماغنا منها مرض الوايت سبوت ديزيز. في ايه تاني برضه ممكن يبقى ستريس اكتو بارزايت على الرغم من ان ده بارزايت جوني سيلولار اورجانيزم بس نحتاج اكتو بارزايت من ترستيشيا او المونوجينيا اللي لها هوكس او اللي لها انكر او اللي لها اي نوع من انواع المسببات اللي تعمل لي كراكس او اروجن في الاسم. يبقى ده احنا بنعتبره سكندر انفيجن لان احنا هناخد مرض فطري بعد كده هنقول ايه ممكن يبقى في عندي ميكس انفكشن ومرضين. ايه المرض الاساسي وايه المرض اللي حضرتك حاطط في دماغك ان هو هيدخل سكندر انفيجن. اساسي يبقى ده بارازايت او بكتيريا ما في لا يحول بينه وبين الاكسترنال باير اي شيء زي الفيش لايس او السمك اول ما بيدخل بياكل على طول بيلزق ما بيرحمش لسه. لكن عندنا الوايت سبوت ده احنا بنعتبره سكندري من فيجو بارازايت. في ايه تاني من الاستريس كونديشن غير المال نيوتريشن غير الاكتو بارازايت؟ في عندي وجود الهيومن ميتال باستمرار دي بتطلع الجهاز المناعي وفي عندي برضه نيوتريشنال امبالانس. اهم اعراض هذا المرض بالبسط من اللي بتحطها في دماغك وجود وايت سبوتس على الاكسترنال سيرفيس بتاع الاسماك هي كانت صغيره او مش للسكن بس ده للسكن والبيبس. دايما بيبقى في عندي ايج ريزيستنت يعني بمعنى ان احنا بنقول ان الاسماك الصغيره الفرايز الصغيره الفينجر بلينج السبايدر دي بتبقى مور سسبتبل زي الاطفال بالظبط more susceptible to the infection, with white Hodgkin syndrome rather than adults. بمعنى ان عندي كل ما كان السمك في العمر بيحتسب ايج ريسيستنس. مش هتغير؟ السمكيوكاليستيشن دايما بيكون او يمكن انا اسبق شويه واقول ان في اسماك بتبان فوق فيه وخصوصا الزريعه الصغيره. طب ايه سبب اللي فوق؟ اولا في الفرايز الصغيره اسباب من فوق بترجع نملك واحد للريسبيراتوري فيليا. عندنا جهاز التهشيم الجيل فيلمنت برايمري الالبي سكندري الالبي. لو جزء حصل له اكيوبيشن بتروفونت او اعداد كبيره من الانفكتد ستيج دي بتاخد مساحه من الريسبيريشن. لما بيحصل لها ابشر دي بيبدا الالسر. الالسر ده بيبقى دايركت كونتاكت مع الميه وكل الباسج اللي فيه. دي حاجه بيحصل لي وات از كول اوزمو فيليا او اوزمو ريجيلاتوري فيليا نتيجه ان الجيل فيلمنت او الغشاء الخشني والنسيج الخشني بدا يحصل له كومبليت ديستراكشن. مساحات منه كبيره بدات يحصل لها ربشه بلس تقع في الميه. نفس النسيج الخلشوني بدل ما ربنا خلقه عشان الريسبيريشن بيبقى مقطع مفتت وغير صالح للريسبيريشن. فاحنا خدنا قبل كده في الجلسه ان عليها نوع من انواع الخلايا مخصوص اسمه كولورايت سيلز. كولورايت سيلز دي بتبقى المسؤوله عن الاوزمولوجيشن داخل وخارج الجسم السائل. بالاضافه الى ان نفس الرابشر اللي موجوده رابشر سيست على الجلس بقى اسمها رابشر ده بيعمل لي برضه اوزمولوجيشن فيلم. ميه بتبقى داخله جسم السمكه في السمكه المتعه مش معروف السمكه داخله ولا خارجه. فدايما الوفاه في الذريعه الصغيره بتبقى ما بين الاوزمولوجيشن فيلم وما بين الريسبيراتوري فيلم. أهم الأعراض في الماتيور فيش في الأسماك الكبيرة بتبقى ما بين ضعف كبير انصراف. يعني السمكة ما بتبقاش في اللون الكيلوسترين بتاعها الطبيعي. ليه؟ لأن ده فين؟ في سيليا. سيليا بتلزق على الجلد من بره الإنجر سكن وبتتبع من بره. السيليا اللي موجودة دي بتعمل سيفير كرونيك اريتيشن اكسس ميوكوس اريتيشن. احنا قلناها قبل كده. Normal the slime that is translucent or transparent, very thin layer موجودة على السكن بتاعها. لكن لما تلاقي حالة excess slime أو excess secretion من السلايم layer ده بمعنى صح لما بتيجي الشرب كده وده طبعاً من الأسماك الكل تلاقيها سمكة مزلقة بتقول إن هي في عندي حالة ديفاين لايرز. هي بتعمل سكرير اريتيشن زي حضرتك كده لما بيجيلك انفلونزا بتعطس تلاقي سيرس بيت مزرعة من مصدر السمكة اللي هتحط سيرس ولكن على سيرس. لو عند حضرتك حاجة بتشوهك هتبقى قاعد الآن ليست ريسلس قلق. ليه؟ في شوك قاعد عملية غلس. طب الشوك ده انت عارف المحاضرة كده وكويس ومش عايز تقوم تخرج مبسوط من الدكتورة بيقول هتعمل ايه في المنطقة بتاعت الفضل؟ بتاعك. مكان الإصابة شوية كده شكل. دي احنا بنسميها ايه؟ الأسماك ذات البرغايت تراي تو سويم أجينست ووتر ستريم. يعني لو المية جاية من فرقة الغاية تبقى هنا؟ لا ده راح امشي على مساحة. ليه؟ عشان تعمل فلاشنج اوت وتحاول السمكه تتخلص من الطفيل اللي لازق على جنبك. ما نفعتش الطريقه دي وما شاء الله بلابس كتير. هتعمل ايه؟ تيجي بقى جنب الحيطه كده وتلاقيها تراين تو راب ذيم سيلف اجينست هارد اوبجكت. الهارد اوبجكت تحت بقى هي بتفضل بقى جوانب الحب تبقى ماشيه يعني انا اسمع خلاص حب كده نفسها في الجوانب. رابط من الانسانس الانس هارد اوبجكت. طيب في ممكن تلاقي اعراض الاسماك اللي عليها هي انفستيشن على الخياشيم في ريسبيراتوري ديستريس او علامات الهايبوكس. علامات الهايبوكس مقابل بقى في سؤال ده في امتحان ثلاث سنين تقريبا فاتت. ايه هي العوامل اللي بتاثر يعني بين اعراض بس بلاش الاكسبريشن بتاعهم عاجبوني ايه الاسباب. هنعدل بقى كل البرازات البكتيريا والفيروس اللي بتاثر على كفاءه الجهاز الهضمي. ولكن في اثنين طلعوا مصريين استخدموا الترم الاولاني اللي في عندنا من بيروت فيروس. مش كل حاجه هنلاقيها على الخياشيم، لا ده ممكن من اساسه الميه اللي ميبقاش فيها النسبه المسموح بيها لنسبه الاكسجين لاي عامل من العوامل بتعاني الاسماك من الفيروس بول هايبوكس. مش يا شباب؟ عشان نقول احنا بنفكر مش كل واحد اثنين ثلاثه، لا لازم برضه نعمل اكسرسايز كده بيبقى. اهم شيء ويمكن المرض ده من الامراض اللي بستفيد فيه شويه من الامراض اللي انا بقول ايزلي دايجنوزد باي ليك ذا اي، يعني بعينك ده اول مرض انت هتاخده تلاقي سمكه فريش او مارين عليها نقط بيضاء زي ما هنشوف دلوقتي تقول ده الوايت سبوت ديزيز. معلش سمكه البوت الاولانيه مش واضحه قوي ولكن دي شانل كاتفيش سمكه القرموط الامريكي طبعا زي ما انت شايف كده كانه مغشوش وايت سبوت ولسه ما حصلهاش ببشر والسمكه عايمه واضحه بعينيك. يعني كالكونسرومات اللي تحت سكين سكراب بتشوفه تحت الميكروسكوب اه ولكن بعينك المجرده في اسماك الزيله بالذات ادي برضه نقطه تانيه الشانل كالفيش تاني هيفي انفستد بوايت سبوت ديزيز او اكسوسيريس مالتيبلز. ماشي يا شباب؟ واضح ملوش تاني. طبعا دايجنوس بتاع في اليانج فيش احنا قلنا كل ده في ستانت الجروس في اكسس ميكوس فيجريشن في ريسبيراتوري مانيفيستيشن الفراي او الفنجر لينج فراي توراكس اكسنتر اجينست الاول بتعوم سويم اجينست ووتر ستريم وبعد كده ريفلكسز ويك رد الفعل اللي انعكس في الطريق ورابنز اكسنتس اجينست هارد. هنا زي ما قلت ان الديسس معظمها بتكون نتيجه الريسبيراتوري اسمه ريجولاتوري فيلر. طيب عشان اعمل دايجنوس اول حاجه العرض بتاعها واسمه كرونيك اللي هو الوايت سبوت. اثنين ان لما الاقي الوايت سبوت دي اروح اعمل سكين سكراب او جين سكراب واشوفه تحت الميكروسكوب عشان اشوف الماكرو نيوكلياس الوحيد وما اجيبش قش ولا فقاعه هواء تحت الميكروسكوب. ان شاء الله في الاسبوع الجاي هنتدرب كويس على التشريح ولا ازاي تستخدم الميكروسكوب بتاعك في الدايجنوزيس وفي اي فيش ديزيز الشرط يكون بارازايت. تريتمنت في عندي نوعين تريتمنت. فيه التريتمنت ان انا بستخدم الفيزيكال بارامتر هظبطها. تاني حاجه بستخدم الكيموثيرابيوتيك دراجز. مش هكتب على طول لا في حاجات لازم تتظبط الاول وبعدين انزل على طول بالعلاج. طبعا ده ستريس ريليتد ديزيز يبقى اول حاجه ان انا تراين تو ريموف ذير كوز عندي نيوتريشن امبالانس اعدل العلاقه بتاعتي. ماشي عندي اكتوبارازايت مني اعالج الاكتوبارازايت الكراستيشيا اللي كان من بره اللي مسببها بكتيريا احاول اعالجها بتاعتي. ومش هيخفى ان سؤال برضه هساله لك واقول لك لو عندك سيل مثلا هرمونس هيدروفيل عملتلك الالسر ودخل عليها كريبتوكاين او دخل عليها اكسوسيلز تعالج مين الاول الريال كوز ولا السكندري انفيدر؟ الريال كوز الله يفتح. ماشي يعني السكندري انفيدر لو عالجت الريال كوز والسكن بتاعك بقى هيلثي السكندري انفيدر مش هيكبر وهيرجع تاني لحالته الكومنسال التعايش في سلمة مع هذا. اهم حاجه في البارازايت اول حاجه غير انك تعمل درايت ريموف الريال كوز طبعا لو الشباب قلت كده احنا كلنا الحمد لله برضه النفس بتاعنا مش كتير لو التنويم طالب كلهم قاعدين النهارده ومهما كان فتحات اهوايه مش هتجابر ولا يكفي نسبه الاكسجين اللي كلها مسموحه. فاكتر حاجه احنا نعملها نفتح الشبابيك كده. تفتيح الشبابيك في الاوض يقابله انكريز الوتر كرنسي في المايه. بقول لصاحب المزرعه افتح ري وصرف عشان تبدل نسبه الاكسجين وتعمل فلاشنج اوت تو اول تروفوزوريال ستيجز موجوده تحت البطن بتاع الحوض ده. ده بيخفف ده 50% من بارازيت الكلوريد. عشان لما تيجي بقى تحط علاج بعد كده مش هقدر اقطع على النظافه، ولكن هحطه على نص كم الطفيليات غير الكم ده الكبير. فتفتح الاول تزود سرعه سريان الميه انكريز ووتر كارسي، وبعد كده نبتدي بعد ساعه تحط كيمو سيرابيوتيك دراجز. بتختلف بقى من اسماك زينه الى اسماك متربيه في احواض ترابيه. طبعا الاحواض الترابيه بتبقى كبيره جدا يا شباب، بعض الاحواض اللي شفتها قبل كده يعني بتتكلم ورا وبنظاره وفي اخر صف. احواض الترابيه بتبقى مشكله لانه ما بيجيلكش تحت المزرعه الا وهو متدمر، يقول لك فين الدكتور؟ هو ده الموضوع. فبنستخدم بعد ما نزود سرعه سريان الميه فورمالين بجرعه 200 ملي جرام لكل لتر من الميه لمده ساعه وتصف. لكن خلي بالك ان الفورمالين توكسيك، هتستخدمه في اسماك متعوره ومتجرعه هيمتصوا جوه، ما تستخدموش كونترا انديكيتد، ما تستخدموش في الزريعه، لان الزريعه هيموتها قبل ما يموت البكتيريا، وخصوصا لو كانت نسبه التهلكات على الخياشيم والجلد اكتر من 50% هيبقى مور توكسيك زان سيرابيوتيك. في لو هيك انفستيشن بقلل جرعه الفورمالين ل 20 ملي جرام لكل لتر، وبخليها ديفن دوس فور ايفر لمده ممكن بصممها 3 ايام او 5 ايام سكسس ريبيتد وما بصرفش ماي دكتور. في ناس بتحط مرقايه جرين نص جرعه المرقايه الجرين اللي هي 2.5 ملي جرام لكل لتر مع 100 ملي جرام من الفورمالين، وده بيبقى مفروض احسن، ولكن المرقايه الجرين ترسيل جلد اليوم فما بضطرش اعالج بيه الاسماك. ماشي؟ جرعه المرقايه الجرين من 1.5 ل 2.5 ملي جرام بكل تقليد بقاس الديفينيتوس. في الاكواريوم يعني حوض السنه الصغيره ده بيختلف خالص، بنحط الحاجات الخفيفه اللي انت بتلاقيها على بتاع الاحواض منها النسيمين بلوم او الكسر بالجرين بمعدل 4 ملي جرام لكل لتر، وده الديفينيتوس. او بحط الفريش ووتر اورنمنتال فيش في العجول مايك من 1-3%، وده بيبقى الفلوريدز. بنعالج في الملح الاكسو سيريس وليس انا بحسبه الامر اللي فينا بعد كده. احنا استفدنا في المرض الاولاني عشان الاسباب يعني انتوا بعدين. بعد كده احنا هناخد التلات عوازل اللي جايين تقريبا كلهم زي بعض، ولكن هنتعرف عشان النمو از بروجكتد الكاتيجوري دي سيليتد بروتوجون. ترايكودينيسيس او ترايكودينا انفستيشن كيريو ترايكودينيلا بروتوستايلس تلاتة كومانسل اكتوبارزيتك سيليتس على سكينو كيريس. كومانسل يعني باللو نمبر بعد رؤيتهم وجودهم شيء طبيعي عشان ربنا خلقهم يتغذوا على الايديرمال، ولكن بيتحولوا تحت الاستريس فاكتور لباراسيتيزم او ستيت اوف باراسيتيزم. اشوف شكل بقى طريقه دينا فوق ده لاترال فيو شكلها هات شيب وهي موجوده كده على شكلها زي كايت. السرية موجود عليها في اتنين لون من بره. ماشي؟ لها دور او اكسترنال سرية موجودة ايديكال ولها دور تاني من السرية في الوسط. بتعمل سرية ابلكيشن زي الاكسوف سرياسيس مدورة تبقى راوند في النص لها مايكرونيوكليس ومايكرو برضه بالظبط فورس شو او بين شو مايكرونيوكليس بتبقى سنتر. الشكل اللي احنا شايفينه ده فنترال فيو في حوالين النيوكليس ساو يعني مشار لايك دينس او بروجكشن ساو جزء من المنشار عظمي بيبقى موجود بتتسبب بيه ديسك بتتسبب بيه البارازايت وهي قاعدة على السكين أو الريت. مؤذية جدا أكتر من الوايت سبوت ديزيز أو الاكسبسيريس مالتكس. بتعمل طبعا الوصف بتاعها مستقيا وميركل، ولكن بالضبط زي الاكسبسيريس بتتكاثر بالسيمبل باينري فيجن خلية 30 والاثنين 4 8 16 32 وما إلى ذلك. تتكاثر بسرعة مع ارتفاع درجة الحرارة، لكن في الدرجة دي ما فيش سيست فورميشن، واحنا بنعتبرها كومنسال بارازايت على سكين والجلد، ولكن اندر ستريس فور بان فيجرال كونديشن زي ما قلناها قبل كده بتتكاثر بسرعة وتتحول لبارازيتك فوق. ممكن تعيش كتير من فيو اورز لفيو دايز لو ما لقيتش البوست بتاعها، ولكن في النهاية هي فيري ديليكيت وتكون بسرعة. ده الشكل بتاعها الاولاني. ايه ده شكلها تحت الميكروسكوب في البيبي انفستيشن، يعني مسحه وبص لقيت اكتر من 5 بيرفيوم زي السلايد الاولاني ده، يبقى دي حاله باراسايتيزم، وده اللي انت هتشوفه تحت الميكروسكوب سلايد A. سلايد B ده سبب مسكين بلو ستين ترايكو ديما لا لسه هنا برضو مسلين بلو ستين تبقى بالخليتين في بعض قبل ما ينحصر. الصفرة برضو دي ترايكو ديما على دنس لايك ستراكشر اللي فيها واضح. طبعا في منها سبيشيز كتير على عدد الدلت او الاشواك اللي موجودة على الانترال سيرفس بتاعها، ولكن ما يهمناش السبيشيز. انا يهمني انك تعرف ان دي ترايكو ديما. طبعا الحركة بتاعتها بتبقى بالبيلوس تحت الميكروسكوب علشان حضرتك ما تبقاش ميس دايجنوز مع اي فقاعة هواء او وساخة تحت واضحة ما فيهاش كاريو ديليلا. هناخد وصف الثلاثة والأعراض والدليل اللي ما تعرفش. كاريو ديليلا ده برضو عبارة عن سدية البروتوزوم افكت لين الفريش ووتر فيش نورمال او كومنسال بلو نمبر مع وجود الاستريس كونديشن اللي تحول الى بارازيت الفور. شكله بدل ما نكتب كتير ده الشكل بتاعه بيبقى اوفال اور اوفويد. في ناس بتقول عليه بير شيب شكل كمثله لو ماكرو نيوكليس، ولكنها مش شو ولها مايكرو نيوكليس. السيليا بتبقى على الدورسال سيرفس بتاعها من بره عباره عن 8 ازواج. لو عديت دول 8 خطوط من الاشواك او السيليا، وتحت منهم من تحت 8 خطوط تانيين او 8 رو من السيليا. السيليا برضه زي ما قلنا على الدورسال سيرفس هنا ده شكلها في سلايد فيو، بتبقى مكوره برضه كده عامله زي الترايكوديرا. يونيسيلولار اورجانيزم عادي جدا كومنسال ستاتيك بتحول لباراسيتيك فورم تحت ستريس. سلايد A ده عبارة عن جيل فيلامنت جزء منها تتصور هنا موجود طبعا أكتر من كايرو ديليلا زي ما أنا بشاور بالسهم كده أكتر من واحد حوالي بتاع 10 كايرو ديليلا. أما بتاخدها وتثبتها طبعا واضح بناء الخلية اليوريس بشرحها، ولكن واضح الرو بتاع الاستيريا على الجنبين 8 في اليمين و8 في الشمال. تحت دي خلية ولسه تنقسم لأن قلنا زي الترايكودينا إن هي تنقسم بالسيمبل باينري فيجن هنا قبل الانقسام. دي مثلين بلوك ستيلينج طبعا حضراتكم بالمصدر أو في بي اتش بي احنا بنهتم بالديتيلز بتاعت البارازايت، ولكن في انتك اندر جراديت ستيدنت بنهتم بس بالشكل وبالذات بعرف فيه عادي. هيميستايلس البارازايت الثالث من الجلسات الأوروبية السيسكس جيتس ده بيبقى شكله زي الانفرتد بيل شيب شبه الجرس. السيليا بتاعته بتبقى ايبيكال على الماوس الشكل بتاعه عشان ما تطولش من بعض بعيد. السيليا بتبقى من فوق على الماوس اورفيس بتاعه شكله زي البيل زي الجرس لو ستوب او ولت او عنق بيلزق بيه على السكين بتاع الاسنان. يبقى الستيك او نيك ده هو اللي بيلزق. لو كاركترستيك ماكرونيوكليس بيبقى شكلها زي ما بشرح كده كيدني شيب خفيفه ولكن مع الثمره جدا. طبعا الاراميد اللي موجوده في الدنيا كلها ممكن تلاقي عليها الستايلز بيتحرك بسرعه يعني تحت الميكروسكوب لو جريت وراه بتبص تلاقي الانفرتد بيج شيب بتاع القريه بيتنط لفوق وبيرجع تاني ان شاء الله الاسبوع الجاي في الاراميد التشريح بتاعها تلاقوه. من الجلسات الطبيه اللي برضه موجود في كومانسا استاتيك فورم تحت الستريس فاكتور بيزيد عدد بعدات كبيره جدا. سلايد ايه زي ما حضرتك شايف كده طبعا مش كل ستوك بتطلع على واحده خليه واحده لا ممكن تطلع زي ما انا بشوفها كده. الستوك الواحد طلع هنا حوالي 10 او 12 انفرتد بيل او خليه سليم من ستوك واحد. بيعمل لي اكسس ميوكا سكريشن ممكن بيعمل ديفورمتي في بعض الحالات. في الهيب انفكشن بيعمل لنا ممكن اوروجن او ايسوجن بتوصل للانسجن. الثلاثة هنتكلم مع كل سيكولوجي بتاعتهم اللي هي ترايكودينا وكايدودينا وكوبيستايلس. دول عبارة عن نورمال كومانسر استاتيك بارازايت موجودة طبيعي بمعدل 5 بارازايت بير فيلد ريبروديوس باي سيمبل باينري فيجن. ان كيس اوف ستريس فاكتور بيتحول الى بارازيتك يعني بيزيد في درجات الحرارة الريبليكيشن بتاعه كوزيت الاكسس ميوكاس سكريشن causing respiratory manifestation, severe irritation, زي ما قلنا قبل كده برضه في حالة الوايت سبوت ديزيز. Diagnosis طبعا الأعراض indicating. غير الإكسس ميوكاس أمراض كتير هتقول فمش معبرة قوي عن المرض. ولكن هتلاقي معظم الأحيان إن الوفيات بتبتدي مع rise of temperature. في حالة بتفوت لأن السيريا بتعمل لي irritation في السمك الجامد. اكسس ميوكاس سكريشن موجودة على السكين وعلى الجلد ممكن يبقى تربت الميه بتبقى فيها تربت بتحول لك الاكسس ميوكاس ده لالوان مختلفه. الفيست فيش تراي تو رابت سيرفس اجينست هارت اوبشن او تراي تو شو ان اسبيراتوري مانيفستيشن. طبعا الدايجنوستس هنا بيبقى سهل لما بتاخد سكين او جيل سكراب من المكان اللي فيه السلاينس بتشوف تحت الميكروسكوب هتلاقي اعداد كبيره زي ما شفنا من السلايد من الترايكودينا او الكايرودينا او الكوبيستاكس. تريتمنت طبعا لو بلو نمبر انت بتعتبرها كومانسا لكن لو لقيت اعداد كبيره من الطفيليات الثلاثه اللي احنا خدناهم يبقى اعرف ان عندك حاله باراسيتيزم وهتقلب بعد كده زي ما بيقولوا. طبعا اول حاجه ان الحساب بيعمل ابلاين للبروفلاكتس ميجر تعيش السمكه او الكائن الحي اللي عندك في بيئه صالحه تزود الووتر كرنسي وبعد كده تنزل بالكيمو سيراميد دراجز ايا كان فورمالين فورمالين مع مركات كريم مركات كريم تشرب المنجنيه وسيليكون بالجرعات ريكومندد باي اف تي. حد له اي سؤال يا شباب؟ فلاشتين بس لو تسمحوا طب تعليمهم ان شاء الله نكمل الاسبوع الجاي. حد بقى سؤال؟ حط الوقت بتاعك على الكرسي ماشي؟ ماشي احنا بقى نكون شبهنا مش هتعرف بس عايز نمشي يا عم يا ابني يلا ها